بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم تقبل منا ما نقوم به من عمل، واجعله ذخرا لنا في الآخرة يا كريم. أما بعد، إخوتي الكرام، هذا هو المجلس 20 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في عصر يوم الأحد 29 من شهر الله المحرم 38,400، والبدء من باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال حدثنا عبد الله سمع أنه سمع يزيد قال: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وقال: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. وقال لنا آدم: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح. قال حدثنا أبو الوليد: ولم يصح. هذا الذي ذكرناه لكم في معلقات البخاري، أنه ربما يورد الحديث معلقا بصيغة التمريض، ويكون الحديث ضعيفا فيورده للرد عليه كما هنا. قال: ويذكر، يعني علقه بصيغة التمريض، ثم قال: لم يصح. إذن أورده وهو ضعيف ليرد عليه. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنرى، والله أعلم، لكي ينفذ من ينصرف من النساء. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند بنت الحارث الفارسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الفارسية أو الفراسية؟ عفوا، أحسن الله إليكم. هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من صواحباتها. قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرتني هند الفراسية. نعم. عليه صح عند القابس القرشية. نعم. قال: وقال عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي قال أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري قال حدثتني هند القرشية وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد قال حدثه عن ابن شهاب وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. والتبر الذهب قبل أن يخلص من ترابه. التبر هو الذهب الخام، الذهب الذي يكون مخلوطا بتربته هو التبر، والتبر كالترب ملقا في مواطنه والعود في أرضه نوع من الحطب، هكذا يقول الشافعي. والتبر كالترب ملقا في مواطنه والعود في أرضه نوع من الحطب. فالتبر هو الذهب الذي في تربته ما خلص، الذهب الخام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى العصر ثم تذكر في أثناء الصلاة أن في بيته شيء من ذهب فكره أن يبقى في البيت، فعجل بعد الصلاة مسرعا يتخطى رقاب الناس صلى الله عليه وسلم، ففزع الناس لماذا عجل النبي صلى الله عليه وسلم وقام هكذا مسرعا حتى دخل، فأمر بقسمته، أمر بأن يقسم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الخلق في الدنيا، كان أزهد الخلق في الدنيا، ما كانت الدنيا تساوي عنده شيئا. خيره الله عز وجل حين جاءه جبريل وأخبره أن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا، أو نزل ملك وجبريل عنده فقال إن الله يخيرك بين أن تكون عبدا رسولا وبين أن تكون ملكا نبيا، فاستشار جبريل فقال تواضع لربك، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، وإلا لو شاء لكانت الدنيا بين يديه صلى الله عليه وسلم. وقد خيره الله عز وجل قبل أن يموت بين الخلود وبين جوار ربه فاختار جوار ربه كما في حديث عائشة وقال بل للرفيق الأعلى، وكذا حين خرج يخطب الناس فبلغهم ذلك. فالمقصود كانت الدنيا لا تساوي عند نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا البتة، ما كان ينظر إليها ولا تساوي عنده شيئا، ولذلك كان هو أزهد الخلق بالدنيا. وكثيرا ما كان يجوع صلى الله عليه وسلم حتى ما يجد ما يملأ بطنه، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل رديء التمر، ما كان يجد من رديء التمر ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. وما يعلم أنه كان يشبع، كان يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني الطعام الذي يكون لا يشبعنا، يقوم من على طعامه وما شبع صلى الله عليه وسلم لأن الطعام نفد، وما شبع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا كان حال أصحابه، وكان في أول أمره حين بعث صلى الله عليه وسلم في مكة إنما تنفق عليه خديجة رضي الله عنها، تواسيه بمالها رضي الله عنها، وكانت خير عون بعد الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم كان يعاني الجوع، حتى أن أصحابه يوم الخندق رفعوا عن بطونهم عن حجر حجر، وإذا به صلى الله عليه وسلم يكشف عن بطنه عن حجرين، وذلك أن الإنسان إذا جاع ضمرت بطنه فلا يستطيع أن يقيم صلبه، وهم يوم الخندق يحتاجون إلى العمل والبطون ضامرة لشدة الجوع، فكانوا يربطون الحجارة على بطونهم كي يستطيعوا أن يقفوا ويمد الرجل صلبه، فكانوا يكشفون يشكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فيكشف الرجل عن بطنه عن حجر، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرين حجرين، قد مضى معنا تذكرون في درس الشمائل أن الصديق رضي الله تعالى عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة في شدة الحر، في وقت لا يخرج الناس من بيوتهم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك يا أبا بكر؟ قال: جاء بي النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. وبينما هم كذلك إذ جاء عمر قال: ما الذي أقدمك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. رسول الله صفوة الله من خلقه يخرج من بيته لا يجد ما يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى أبي الهيثم بن التيهان، وهو رجل من الأنصار صاحب زرع وشاء يعني غنم، فانطلقوا إلى بيته إلى حائطه يعني بستانه، وإذا امرأته في البستان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين صاحبك؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء عذب. وذلك أن أكثر مزارع المدينة، وهذا يعرفه أهل المدينة قديما حين كانت المدينة ذات زرع، وذلك أن أكثر مزارع المدينة مياهها مالحة لا تشرب، إنما تسقى بها النخيل فقط، وأما الماء العذب فكان قليلا. فذهب أبو الهيثم يستعذب لهم ماء، يأتيهم بماء عذب. وبينما هم كذلك وإذا بأبي الهيثم يأتي وهو يحمل قربة يخضخضها رضي الله عنه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التزمه يعني عانقه وصار يفديه بأبيه وأمه، ثم فرش لهم تحت ظل نخلة، تحت ظل نخلة فرش لهم فراشا، ثم أتاهم بقنو، والقنو هو العذق، القنو هو العذق يعني من الرطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تنقيت لنا يعني من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، أردت أن تأكلوا من رطبه وبسره. ثم أخذ شفرة وانطلق، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب يذبح لهم، فقال: نكب عن ذات الضرع، نكب عن ذات الضرع يعني ذات اللبن من الغنم، يعني لا تذبح لنا شاة ذات لبن لأن في هذا ضرر عليه. فانطلق يذبح لهم جديا أو عناقا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخير الناس بعده لأبي بكر وعمر؟ قال لهما: هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، ماء بارد ورطب طيب وظل بارد. ظل بارد، ظل مكيف، ظل نخلة، ماء بارد، ماء مثلج، ماء ثلاجات، لا، ماء قربة، ماء قربة ورطب طيب، هذا لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة. طيب إذا كان أبو بكر وعمر وهما خير الناس بعد رسول الله يسألان عن رطبات وعن ماء قربة وعن ظل نخلة، ماذا يكون حسابنا نحن؟ كيف يكون حالنا نحن؟ أنا وأنتم ونحن ننعم بهذا النعيم الذي سخره الله لنا، نسكن تحت المكيفات، المكيفات في بيوتنا، في سياراتنا، في أسواقنا، في مساجدنا، المياه الباردة المثلجة لو انقطعت الكهرباء 5 دقائق لا ضقنا ذرعا، صحيح؟ هل خطر في بالك أن هذا من نعم الله وأنه واجب عليك أن تشكره عليها وأن تحمده؟ هل خطر في بالك ذلك؟ أبو بكر وعمر يسألان عن ذاك النعيم، ولذلك عاش النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو لا يأخذ منها إلا بلغته، فكان يجوع يوما ويشبع يوما صلى الله عليه، فلما فتح الله عليه، فتح الله على نبيه، حين أفاء الله على نبيه من أموال بني النضير، فكانت لله ولرسوله خاصة ما قسمت، لأن المسلمين ما أوجفوا عليها من خيل ولا ركاب، إنما أفاء الله على نبيه، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم لما فتح الله خيبر فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوسع على أهله حين وسع الله عليه، يوسع على أهله حين وسع الله عليه. ماذا كان يفعل؟ كان يخرج لكل امرأة من نسائه مؤونة عام، يعطي كل زوجة 20 ومئة وسق من شعير، من شعير 20 ومئة وسق من شعير، و80 وسقا من تمر، أو العكس 20 ومئة وسق من تمر و80 وسقا من شعير، أنا وهمته. هذه مؤونة سنة، سنة هذا طعامها، ما في غيره، ما في لحم، ما في أمور أخرى، شعير وتمر. ثم الباقي ماذا يفعل به؟ الباقي كله يتصدق به صلى الله عليه وسلم، كله يتصدق به. ثم ربما احتاج بعد أن يتصدق، ربما يأتيه ذو الحاجة، يأتيه الفقير فلا يجد له في بيت المال شيئا، فماذا يفعل؟ يأخذ من زاد أهله، يأخذ من طعام أهله فيتصدق به صلى الله عليه. هذا الطعام الذي هو 120 و80، أحدها تمر والثاني شعير، يأخذ منه أيضا في خلال العام، إذا قل المال، إذا قل الطعام في بيت المال وجاء الفقراء، فيأخذ من زاد أهله حتى ما يبقى لهم شيء، حتى ما يبقى لهم شيء. حتى قبل وفاته صلوات ربي وسلامته عليه أخذ من مؤونة أهله فتصدق، جاءه الفقراء فلم يجد ما يعطيهم فأخذ من طعام أهله، ما بقي لهم شيء، وليس عنده مال يشتري طعاما لأهله، فاشترى 15 وسقا من شعير من يهودي دينا، ورهنه درعه صلى الله عليه وسلم، رهن درعه عند يهودي في 15 وسق من شعير طعام لأهله، لأن طعام الأهل قد تصدق به صلى الله عليه، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. هكذا عاش نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إخوة الكرام لا تخافوا الفقر، ما ماتت هذه الأمة بالفقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا الغنى، ما خاف علينا الفقر، خاف علينا الغنى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا في فقر وعوز وحاجة، وعامة علماء الإسلام عاشوا في فقر وحاجة، لكن الذي يطغي الناس هو الغنى والثراء، هو المال، الترف، هذه الأمور هي التي تجعل القلوب تركن إلى الدنيا وتتعلق بها، وعندها يكون عطب الإنسان إذا تعلق بدنياه. أما إذا رأى الإنسان الدنيا غير مقبلة عليه يسعى إلى صلاح آخرته، لكنه إذا رأى الدنيا قد أقبلت عليه فالغالب أن النفوس تتعلق، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، وقليل ما هم أولئك الذين يعطيهم الله من الدنيا فتكون في أيديهم لا تكون في قلوبهم، تكون الدنيا في أيديهم لا تساوي عندهم شيئا، كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين فتحت الدنيا، وسيأتينا في البخاري إن شاء الله عن ثروة الزبير رضي الله عنه، ثروة هائلة لكنها لم تكن في يده، كانت لم تكن في قلبه، كانت في يده. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلقت، حتى لما فتحت الدنيا لهم ما تعلقت القلوب بالدنيا، إنما كانت الدنيا في أيديهم فجعلوها مطية لآخرتهم. لكننا نحن، وإنما أتكلم عن نفسي، إذا جاءت الدنيا تعلقت القلوب بها وتمسكت بها وطمعت فيها، وفي هذا هلاك الإنسان. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من فتن الدنيا، أسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا وأن لا يجعلها في قلوبنا، وأن يوزعنا شكر نعمه. اقرأوا شيخنا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا إليكم. آمين. في كلمة ذكرت تضبط بذكرته بالضبطين. قال رحمه الله تعالى: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس رضي الله عنه ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة ابن عمير عن الأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه رحمه الله قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحد يعني نعم أحسن الله إليكم. قال عبد الله رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. قال باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد ابن يزيد عن ابن جريج: إلا نتنه. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب: أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات خضرات نعم بالضبطين. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، ولا أدري هل هو من قول الزهري أو في الحديث. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: سأل رجل أنس رضي الله عنه: ما سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، أو قال: لا يصلين معنا. قال باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبية قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال: ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان بن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقام معه. عندي يؤذنه في الهامش يأذنه وفي نسخة يؤذنه والكشميهني فآذنه. نعم حسن الله إليكم. فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر: إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول: إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال: قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي أحسن الله أتى العلم يعني الجبل، نعم أحسن الله إليكم، يعني من صغري أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، أحسن الله إليكم، ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. ذلك لأن المكان كان واحدا للرجال والنساء، الرجال كانوا يتقدمون والنساء يصفون خلف صف الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته مكث قليلا في مصلاه كي يمكث الرجال معه والنساء ينطلقن، فإذا خرجت النساء قام النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم الرجال. ذلك لأنه لو قام النبي صلى الله عليه وسلم حين ينتهي من الصلاة لقام الرجال وزحموا النساء على الأبواب، فحرصا منه صلى الله عليه وسلم على أن يخرجن مسرعات ينتظر قليلا، والنساء كن إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم ابتدرن الأبواب مسرعات، كانت المرأة تنطلق مباشرة، والنساء في الغالب ما كنا يحضرن إلا في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء الآخرة كما قلنا سابقا لأن ذلك أستر لهن، والغالب أنهن ما كنا يحضرن في صلاة النهار إلا قليلا، أكثر النساء كنا يحضرن في صلاة العشاء أو في صلاة الفجر. نعم شيخ، بقي شيء؟ أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، هذا قرأناه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حا وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعن؟ قالت: نعم. قال: باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. فقال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء وقبل أن يدركهن من الرجال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: هل توجد في نسخة عندكم قبل أن يدركهن أحد؟ نعم. قبل أن يدركهن أحد في بعض النسخ لأبي ذر في رواية أبي ذر أحد من نعم. نعم جميل، أحسن الله إليكم. قرأت. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. قال: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها، يعني إلى المسجد، إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن وهن تفيلات وليخرجن وهن تفيلات. الآن هين ما يستأذن للخروج إلى المسجد، بل إلى الأسواق وإلى الحفلات. رضي الله عن عائشة تقول: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، يعني منعهن الخروج حتى إلى المساجد. أقول: رضي الله عنك يا أم المؤمنين، كيف لو رأت ما نحن عليه في هذا الزمان؟ كيف لو رأت ما أحدث النساء في هذا الزمان؟ ماذا كانت تقول؟ لكن كما يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيح: لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، كذا يقول أنس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء وقبل أن يدركهن الرجال. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الجمعة. لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة ابن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وهو عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل الذي دخل هو عثمان رضي الله تعالى عنه حين سأله عمر: أية ساعة هذه؟ قد اختلف الفقهاء في حكم الغسل في يوم الجمعة، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الغسل يوم الجمعة، وإلى هذا مال أهل الظاهر وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى وطائفة، وأكثر أهل العلم إلى أن الوضوء سنة وليس بواجب، ومن قال بالوجوب أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ومن قال بالسنية استدل بهذا الحديث، ذلك لأن عمر رضي الله عنه قال له، قال لعثمان: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، وما أمره أن يخرج فيغتسل، وما أمره أن يخرج فيغتسل، بل صلى معهم بوضوئه يعني عثمان. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ثم من ذهب إلى سنية الاغتسال أو وجوبها اختلفوا: هل مشروعية الاغتسال لليوم أو للرواح؟ فمن قال أنه لليوم أوجبه على كل محتلم سواء كان من أهل الجمعة أو لا، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. ومن قال أنه للرواح فقال: الغسل إنما يشرع لمن هو من أهل الجمعة، لمن هو ذاهب إلى الجمعة، ومن لم يكن من أهل الجمعة كالنساء والمريض والمسافر والعبد ونحو ذلك فلا يلزمه أن يغتسل، إذ أن الغسل للرواح. فإن قلنا أنه للرواح فإنما يكون وقت ذهابك إلى الصلاة. على هذا القول إذا اغتسلت في أول النهار وأنت لا تريد الرواح إلى الصلاة، اغتسلت صباحا مثلا وأنت تريد أن تذهب إلى السوق مثلا، فإن هذا الغسل لا يجزئك لأنك ما اغتسلته لرواحك إلى الصلاة. أما إن قلنا أنه لليوم وهو القول الأول فإنه مجزئ لك حتى ولو لم تكن من أهل الصلاة، حتى ولو لم تكن من أهل الجمعة. فإن قلنا أنه للرواح وهو أقرب والعلم عند الله فإنه يكون وقت ذهابك. فلو اغتسلت صباحا وأنت لا تقصد الخروج إلى المسجد، إنما تريد أن تذهب إلى بعض شأنك إلى أعمالك، فإنك تغتسل لرواحك حين تروح للصلاة. ثم إذا اغتسلت لرواحك سواء كان ذلك في أول النهار أو قبيل الصلاة ثم أحدثت، فإنه لا يلزمك أن تعيد الغسل لأنك قد اغتسلت وأنت تقصد بغسلك الذهاب إلى الصلاة، فتتوضأ إن انتقض وضوءك، انتقضت طهارتك بعد الغسل، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. نعم، قال لكن أخوه أبو بكر غيره، وهو وأخوه من التابعين، وكان هو وأخوه وأمه يقتسمون الليل أثلاثا، يقتسمون الليل أثلاثا، كانت الأم تقوم ثلث الليل، ثم يقوم أخوه ثلث الليل، ثم يقوم هو الثلث الباقي. فلما ماتت أمهم كانا يقتسمان الليل، يقوم أخوه نصف الليل ثم يقوم هو النصف الباقي. فلما مات أخوه أبو بكر بقي محمد بن المنكدر، فكان يقوم الليل كله، كان يحيي الليل كله. وكانوا يكرهون أن يخلو البيت من قارئ في الليل، يعني ما يخلو وقت إلا وفي البيت من يقرأ القرآن. وهكذا كان أبو هريرة رضي الله عنه هو وزوجه وخادمه كانوا يقتسمون الليل أثلاثا، فكانت الخادم تقوم ثلث الليل، ثم تقوم الزوجة ثلث الليل ثلث الثاني، ثم يقوم أبو هريرة رضي الله عنه الثلث الأخير من الليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. باب الدهن للجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. قال: باب يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. نعم. عطارد رضي الله عنه، عطارد هذا كان يفد على الملوك، فكان كسرى قد كساه ذاك الثوب من حرير، فكان يبيعه على باب المسجد، فرآه عمر رضي الله تعالى عنه فدخل المسجد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، لأن الحرير محرم على الرجال دون النساء. المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير، لكن الرجل يحرم عليه. ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم منها حلل، يعني من الحرير، فأعطى عمر حلة، وأعطى علي الحلة، وأعطى جعفر بن أبي طالب حلة. فعمر رضي الله عنه استغرب وجاء وقال: يا رسول الله، كسوتني هذه وقلت في حلة عطارد ما قلت، يعني هذه مثلها. قال: إني لم أكسكها لتلبسها، يعني ما أعطيتكها لتلبسها، إنما تنتفع بها، إما أن تبيعها أو تكسوها بعض نسائك. أرسلها عمر إلى أخ له من أمه بمكة كان على الشرك وقتها، فأهدى إليه ذاك الثوب ذلك ليستميله إلى الإسلام. وأما جعفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين كساه ذاك الثوب ثم رآه عليه أمره أن يكسوه أخاه النجاشي، أمره أن يبعث به إلى النجاشي. طيب النجاشي أما كان مسلما؟ الجواب بلى كان مسلما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جعفرا يكسوها النجاشي لا ليلبسها النجاشي بل ليعطيها بعض أهله، كما أنه كسى علي عمر لا ليلبسها عمر إنما يكسوها بعض أهله بعض نسائه أو يبيعها. وكذا كسى عليا، فجاء علي رضي الله عنه وقد لبس الثوب، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الثوب، فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له قال له يا رسول الله أنت كسوتني هذه الحلة، فأخبره أنه لم يكسوه إياها ليلبسها، فشققها علي خمرا بين نسائه، وفي لفظ قال شققتها خمرا بين الفواطم بين نسائه. هو كم امرأة كانت له؟ واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت له إلا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، لكنه قسمها بين نسائه يعني بين أهله، قسمها بين الفواطم يعني قسمها أثلاثا، فأعطى قطعة لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي تحته فاطمة بنت رسول الله، وأعطى قطعة لفاطمة بنت أسد وهي أمه أم علي رضي الله عنهما، وأعطى القطعة الثالثة لبنت عمه فاطمة بنت حمزة، فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنوا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحابي قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. قال: باب من تسوك بسواك غيره. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقصمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري. قال رحمه الله: باب من تسوك بسواك غيره. وهذا كثير، كثيرا ما ترد أحاديث أن السواك الواحد يستن به عدد من الناس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يستن وعن يمينه رجل وعن يساره، فأراد أن يعطي الأصغر منهما، فقيل له: كبر كبر. معنى هذا أن السواك الواحد كان يستن به عدد من الناس، يعني الناس المقصود أنهم ما كانوا يتقززون ولا كانوا يعني يتقرفون من لعاب بعضهم، ذلك لأن لعاب المؤمن طاهر باتفاق لا خلاف في هذا. ولذلك يذكرون في كتب تراجم كذا جات كذا عابرة، يقولون أن اثنين من أهل العلم كانا يتناظران في مسألة علمية، وأحدهما كان غضوبا والآخر كان حليما لكن كان أقوى بحجته، فكان كلما أورد ذاك الغضوب أورد إشكالا أقام ذاك حجته على دفع إشكاله، فغضب ذاك فجمع ريقه وبصق في وجهه، فلما بصق مسحه وقال: طاهر بإجماع المسلمين، هات حجتك، يعني دعك من هذا وهات الحجة. ف جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه مر معنا تذكرون أنه قال لأهله: توضؤوا بفضل سواكي، مضى معنا تذكرون قبل أيام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الوفاة دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستن في يده سواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم نظره، صار ينظر إليه، فعلمت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته، قالت فقصمته، أو قالت فقضمته، قصمته أو قضمته يعني بأسنانها قطعت رأسه، ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، فلما اشتد عليه أخذته فلاكته بأسنانها حتى طاب ولان، حتى لان، فاستنى النبي صلى الله عليه وسلم كأحسن ما كان يستن، ثم رفع أصبعه وقال بل الرفيق الأعلى، فكانت تقول آخر ما خالط ريق النبي صلى الله عليه وسلم ريقها، ريق عائشة رضي الله عنها، ذلك لأنه استن وكان فيه ريقه، فأخذته فدخل ريقه في فمها، ثم لاكت رأس السواك فامتلأ بريقها، ثم أعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ريق عائشة رضي الله تعالى عنها. أقول هذا يا إخوان لأننا أصبحنا في زمن وصلنا فيه إلى درجة الوسوسة في النظافة الزائدة التي لا مبرر لها شرعا ولا عرفا، حتى صار الرجل لا يشرب من كأس أخيه، بل الأغرب من هذا تجد الأطفال في البيت لا يشرب من كأس أبيه وأمه، يقول لا هذا شرب منه فلان يتقزز منه. وقلت لكم في هذا المسجد كنا كلنا نشرب من هذه الدوارق، أنتم كلكم أظنكم ما أدركتوها إلا بعض كبار السن، كان في المسجد النبوي قبل وجود هذه الترامس قبل 30 سنة من الآن كانت هناك الدوارق هذه يعني آنية من الفخار كان يؤتى بها في الطبليات توضع هنا بين الأعمدة، فكان 600,000 واحد يشرب من وحدة، يعني هذا يشرب بعدين يضع ويجي الثاني يحط فمه في مكان ذاك، ولا كانت في جراثيم ولا كان في أحد يصاب بمرض، والناس كانوا ما شاء الله زي الحديد. والآن ضعفت المناعة لكثرة وسوستنا، الجسد صار ما يتحمل، أقل جرثومة تؤثر عليه، أول كانت في مناعة يعني أنت تشرب جرثومة هذا وهو يشرب والجسم بيتعود عليها والدنيا كلها آخر حلاوة والمناعة قوية. الآن لما يعطوك التطعيم يعطوا الطفل ما هو هي نفس جرثومة المرض صح ولا لا، حتى الجسم يتعرف عليه فيكتسب مناعة، فالناس كانت تكتسب مناعة من شرب الماء، كل واحد يشرب من فم الثاني والدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالإناء فيه اللبن يقول لأبي هريرة ادعوا أهل الصفة فيأتون، ثم يقول اسقي القوم فكل الناس يشربون من هذا الإناء وهم أكثر من 80 رجل، ثم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم فضلة القوم 80 واحد من إناء واحد، يعني أكيد يجي واحد يضع فمه في موضع الآخر صح ولا لا، لن تأمن يعني مهما قلبت الإناء حتى دور وترجع لواحد فيهم صح، 80 واحد ما شاء الله عليهم، ومع ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شرب فضلة القوم وهو سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يعني الاحتراز الزائد في مسألة النظافة الزائدة في الجراثيم وما إلى تجعل البدن يضعف، وإلا الناس كانت تشرب من الآبار، إلى عهد قريب كنا نشرب من الآبار وتشرب، والله يا إخوان هذا شيء قد أدركته، كنا نخرج الماء من الأزيار في المدينة، هذه كلها كانت أزيار قديما، كنا ندرس هنا نخرج من باب الرحمة وكانت مدرستنا هنا تحفيظ قدام باب السلام في الشونة، والشوارع ما فيها ثلاجات فيها أزيار، تجي تشرب ترفع هذا وتشوف الدود يلعب كذا، والله يا أخوان كذا يلعب، ولا عمرنا مرضنا ولا أحد جاله شيء، كنا نشرب غاية ما كان الواحد إذا تقزز يفتح الشماغ ويحطه كذا عشان الدود لا يجي بس ويشرب، والحمد لله والناس كلها عايشة آخر حلاوة. لكن لما زاد الاحتراز زاد الضعف في البدن وصار الناس مثل الورق أو مثل الزجاج. ولذلك انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بسواك قد استن به عبد الرحمن بن أبي بكر، لا تقول عائشة قصمته، لكن بقي شيء من ريقه صحيح، ثم خالط ريقه ريقها وريقها ريقه صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل شيخنا، معلش اعتذر. أحسن الله إليكم ورفع قدركم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة في صلاة الفجر يوم الجمعة.